زمجر القسم رعدا صارخا بالثأر أقسم يا بني صهيون غدرا إن أمر الله دمدم إن قتلتم أو ظلمتم ردنا لا شك أعظم يا يهود الكفر موتوا نصرنا دوما محتم لن ينال النصر إلا من إلى الهيجة تقدم بكتاب الله سيروا لا بتلمود مطلسم أيها الأقصى فأبشر قد أتى زحف العرمرم زحف عز وانتصار ولجمع البغي يهزم بجهاد فيه نحيا نهج هادينا المعظم من لأنات الثكالى من لمحزون تيتم من لآهات العذارى وجراح تتكلم يا يهود الشر مهلا إن مأواكم جهنم موكب الأحرار آت موكب النصر المقدم موكب الحق تبدى خيله صارت تحمحم ثار جيل البندقية جند مصحفنا المكرم أرهبوا الطغيان رعبا ثأرهم لا ليس يرحم أيها الخائن أحجم من تحدانا سيندم في فلسطين أسود بالجهاد تترنم إنهم فرسان صدق إنهم أبناء ضيغم هذه غزة عزي غزوة الفرقان يمم هذه القدس تنادي أيها الكرار أقدم اهزم الأعداء بأيد وبه النار فأضرم ليس فيهم من يلبي ليس فيهم من متمم إن خلا فينا شريف فهو قسام ملثم.